الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه كان ظاهرة متميزة من جمال صوته ومن عذوبته وطراوته، كان يجذب القلوب إليه. ارتفع معدل مبيعات الراديوهات، جهاز الراديو، بدخول الشيخ عبد الباسط الإذاعة. حنجرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قلما يجود الزمان مثلها. القرآن وكنت أتمنى على الله أن أكون مشهورا. أنا طبعا يعني كنت محب للقرآن جدا، وحفظت القرآن وأنا في سن 10 سنين تقريبا في قريتي اللي هي الآن مدينة أرمنت. أقرأ يا عبد الباسط أول والشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل يغشاها. كان الناس ما يعرفوش أرمنت. إيه أرمنت دي؟ أرمنت دي فين؟ يقول لهم أرمنت دي بلد الحاج عبد الباسط. فكان طبعا الواحد يعني ينبسط مع أنه طبعا علاقتي ده يعني زي ده دين ودين آخر، لكن حاجة تفرحني. تعلمت علم القرآن والقراءات في قرية أطفون المطعنة التابعة لمركز إثنى، وهي بجوارنا تقريبا. كان في الفترة دي يعني بيحكي لي الوالد انه ما فيش راديو في البلد. كنت أستمع إلى مفهوم الشيخ رفعت في مقهى في أرمنت تبعد علينا حوالي 3 كيلو متر، لأنه كانت الراديوهات قليلة وكانت المقهى الوحيد اللي فيها راديو. فكان يذهب كل يوم يسمع الشيخ محمد رفعت على الهواء مباشرة. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن بعد ما فرغ الشيخ عبد الباسط واخذ شهاده القراءات 7 أو القراءات 10، اصبح الشيخ عبد الباسط في صعيد مصر كلها على مستوى محافظه قنا في البدايه تعرف من هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كان بدايه شهرته في السيده زينب. لما كان ذهب للقاهرة كان دايما يذهب كل سنة في مولد السيدة زينب ومولد سيدنا الحسين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة يا رسول الله. صلي على سيدنا النبي. السلام عليك. في ليلة من الليالي كانت الإذاعة عاملة زي ما تقول احتفال ديني، وكان مذاع من ستي وأمي سيدة زينب والدتي، لأن أنا دلوقتي القارئ بتاعها بقاله 20 سنة، بقاله 20 سنة. أتى إليه إمام المسجد وقال له: أنا استمعت إليك يا شيخ عبد الباسط في إحدى المناسبات الدينية، وعايزك تقرأ لنا ولو 10 دقائق على سبيل البركة في مولد السيدة زينب. هو اللي أحيا هذه الليلة، وكان موفقا جدا جدا جدا، فالناس يعني أقول لك كانت بتشرف وبيقرأ. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صبحت فأذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمبصر. بهر الناس بهذا الصوت العجيب جدا الذي يسمعون طريقته في التلاوة لأول مرة، وكان لون جديد، يعني أول مرة يستمعوا إلى شاب يقرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة، فشدهم هذا الصوت، وكلهم كانوا يتساءلون: من هذا الفتى الذي يقرأ القرآن الكريم؟